الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، ومضات على مدارج السالكين مع الإمام ابن القيم، وما زال يتكلم في سورة الفاتحة وعند قوله اهدنا الصراط المستقيم. فكان ما بقي من الكلام قال: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى السؤال، سؤال هذه الدعوة في فوق كل ضرورة: اهدنا الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان قد يصلي دائما الصلوات الخمس، فيخرج بعد الفجر إلى الظهر قد يعصي الله بعد قبل أو بين الفجر والظهر أو بين المغرب والعشاء. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقال هنا: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. أنت دائما تدخل في أمور، شئت أم أبيت، إن كان غصبا أو كان عادة في مسألة سيئة فتعصي الله، فأنت دائما تستطيع، لا بد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يكون في كل ركعة، سواء كانت في الفروض أو في السنن أو المستحبات أو قيام الليل أو في الوتر أو أي شيء، أي حتى في ركعتي الاستخارة وتحية المسجد وأي شيء، أي ركعة لابد أن تقرأ الفاتحة واهدنا الصراط المستقيم. وهذا من فضل الله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والفاتحة من أعظم الشفاء للصدور. فاهدنا الصراط المستقيم، دائما الإنسان في حاجة إلى أن يتوب، لأن الإنسان لا يخلو عن المعصية إلا من رحم الله. دائما أهل العلم سلفا وخلفا يقولون: عيد الإنسان إن مر اليوم ومرت الليلة ولم يعصي الله سبحانه وتعالى. فقال: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. فيا حسرة على من لا يصلي. نحن نصلي ونقع في المعصية شئنا أم أبينا، كل ابن آدم خطاء، وتختلف درجات المعصية من المعصية الصغيرة إلى الكبيرة والكبائر العظام. فالذي لا يصلي فما حاله؟ نسأل الله السلام والعافية. لا وعي ولا إدراك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. وأهم الأمور الصلاة، أرحنا بها يا بلاد، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الصلاة قرة العين، لأنها صلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. تدعو في الفاتحة، تثني على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تجله وتعظمه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فكل ركعة تقول هذا، والله يستجيب بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بخلقي وبما خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى قال كما في البخاري من الحديث القدسي: رحمتي سبقت غضبي. قال المفسرون: أعظم الرحمة أن تدخل الجنة، وأعظم الغضب النار عياذا بالله. قال: وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية. سبحان ربي العظيم، يعني أنت خلاص بقيت يعني ورع ونبي من الأنبياء، سبحان ربي العظيم. وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. فقال: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخمسة رسول الله. قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر في الدنيا وفي الآخرة. فموسى عليه السلام كليم الله، وقف على المنبر كما في صحيح البخاري، فتكلم خطبته فمن جملته قال: أنا أعلم أهل الأرض بهذا، أعلم أهل الأرض، يعني أنا أعلم أحد في الأرض لأني نبي الله. فلامه الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه نبي، فأمره أن يذهب إلى الخضر ويتعلم منه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فالقضية الإنسان مهما كان من الورع ومن العلم ومن الجهد والنصب في العبادات، ولكنه خطأ، وخير الخطائين التوابون. فكيف يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فقال لك: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. يا إخوة، الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، ومات وهو لا يدري بعض الأحاديث. تخيل، سبحان ربي العظيم، كان من أعلم الأرض فعلا. وقال لأبنائه الذين رووا عنه المسند، قال: جماعة، هذا المسند من 750,000 حديث، فإن لم تجدوا في المسند حديث فليس هو من سنن رسول الله. يعني يقول: كل السنن قد وقفت عليها من أحاديث رسول الله. والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود وهؤلاء كلهم طلبة وأصحاب الإمام أحمد. فسنن أبي داود فيها أحاديث في سنن أبي داود ليست في سنن في مسند الإمام أحمد. والبخاري ومسلم عندهم ما ليس عند الإمام أحمد. فإذا وفوق كل ذي علم عليم. فلا بد للإنسان أن يعلم هذا، وأنه مهما علا من القدرة والعلم فهو ضعيف وكذلك جاهل، وفوق كل ذي علم عليم. فأرسل الله سبحانه وتعالى وبعث موسى عليه السلام للخضر ليعلمه ما لم يعلم. نعم، فقال: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. فلذلك العالم الذي يتكلم ويصدع بالحق أمام الناس يحتاج كل ساعة وكل يوم ليتعلم. وهذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، قالوا: أحوج الناس إلى التعلم هو العالم نفسه، لأنه يسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم من الصحابة وغيرهم، قالوا: من سئل عن كل شيء فأجاب فهو مجنون. مش ممكن، ليس هناك أحد يعلم كل العلم وفوق كل ذي علم. هذا كلام أهل العلم والصحابة. من وحديث آخر لهم: من غفل عن لا أدري فقد أصيبت مهالكه. لابد للعالم. الإمام مالك إمام دار الهجرة سئل عن 40 مسألة أجاب فيها في سبعة أو ست مسائل. قال: الله أعلم. العلم كثير، مئات الآلاف من المسائل، وكل مسألة يتعلمها الإنسان يزيع عن نفسه جزءا من الجهل إلى أن يموت وهو ناقص العلم. والمراجعة، الإمام أحمد رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، لما كان في السويعات القليلة قبيل موته، والإمام أحمد دفن وبعد 200 عام، أراد أمير المؤمنين في هذه الآونة وهذا الزمان أن يدفن بجوار الإمام أحمد، فذهبوا ليحفروا لدفنه فوجدوا جسد الإمام أحمد بن حنبل كما هو لم يتعفن، وجعل الله له لسانا صدق في الآخرين. قبل أن يموت بسويعات قال لابنه: ائتني بكراسة طاووس. وطاووس من التابعين وصاحب ابن عباس ترجمان القرآن. فأتى به وقرأ ما كتبه هو بسنده عن مشايخه. كان طاووس يكره أن يتأوه المريض، لأنك قولك آه أي وهكذا هو اعتراض على الله، وعلى قدر الله، لا إله إلا الله. من يصل إلى هذه الدرجة من الورع؟ هذا لا عرج، لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فإذا لا حرج، أنت مريض وتستطيع أن تتأوه، ولكن نظر إلى رجل من أهل العلم وقال هو جزء من الاعتراض على ما أصابك الله من المرض، فامتنع عن التأوه حتى توفاه الله. لذلك سموه يقال إن قيل إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد الذي ابتلي في فتنة خلق القرآن وحبس 3 أعوام ونصف، لا في تريض ولا في خروج من الزنزانة، 3 سنين ونصف. وكانوا هؤلاء السجان يدوسون عليه بأحذيتهم حتى كاد أن يموت. لماذا؟ الواثق والمأمون والمعتصم كانوا معتزلة ومناطقة وفلاسفة وعلماء الكلام، وأحبوا كلام اليونان فترجموه. والعلة للأسف قالوا لكي نعلم لغتهم وندخلهم إلى الإسلام، فحدث العكس، أخذوا كلام اليونان وعلم الكلام والمنطق والفلسفة وذهبوا وأولوا القرآن وضلوا فأضلوا، فقالوا القرآن مخلوق. إجماع السلف الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس، هذا من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى كلمة القرآن مخلوق؟ قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، فان يعني إيه؟ ميت. فإذا لو كان القرآن مخلوقا سيموت، فإذا إذا كان القرآن مخلوقا فلا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا شيء، ولا القصص النبوي. فقالها فحبسوا. ابن المديني إمام وكان صاحب لأحمد بن حنبل، فأخذ بالتقية. فلما خرج الإمام أحمد على سريره في البيت فدخل عليه ابن المديني ليعوده، ففعل هكذا الإمام أحمد، فلفت نظره حتى يمشي فمشى. فقال له أنت لم تبلى وبنينا وصبرنا، فأنت لم تبلى. الإمام أحمد فعل معه، فابن المديني ما ابتلي فقال الكلمة وقال القرآن مخلوق، لا إله إلا الله. أهل العلم سلفا وخلفا كلمة القرآن مخلوق قيلت بجهل وببدعة ولم نكفرهم، ولكن أصل الكلمة إنكار وجحود لله وللرسول. فالقضية لابد، بارك الله فيكم، من العلم. فقال فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده. تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، وعلى الفروض لا تفعل. ففي كل لحظة في كل ثانية نحتاج أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، لا سيما وقد مر عهد الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف يعني نعلم ولا نستطيع أن نفعل، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله. القرآن فيه المجمل والمبين، المجمل يحتاج إلى بيان. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. حقه زكاة الزروع، كم زكاة الزروع؟ حوالي 612 أو أكثر قليلا يعني، لابد وآتوا حقه يوم حصاده. كيف تعلم هذا الحق؟ لابد من البيان. ففي القرآن مجمل ومبين، هناك متشابه ومحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. المحكم الذي لا يحتمل إلا تأويل وتفسير واحد، تمام؟ والمتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وأهل الأهواء والبدع الذين يضلون الناس، يضلون الناس ويلبسون على الناس دينهم، هم الذين يتتبعون ما تشابه منه. والمتشابه منه هو الذي يحتمل كذا وكذا، الآية تحتمل كذا وكذا. فأهل الأهواء والبدع يأخذون، لا يأخذون المحكم، يأخذون المتشابه لأنه يحتمل كذا وكذا، وهم كذب وضلال ويلبسون على الناس دينهم. فإذا قال: وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، كما فعل الإمام ابن القيم 3 مجلدات لمعرفة إياك نعبد وإياك نستعين وسورة الفاتحة. فقال: فأمر يفوت الحصر، مجمل ومبين، عام ومبين وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، ومطلق ومقيد، ومفهوم ومنطوق، وضعيف وصحيح، كل هذا لابد من البيان. فقال: وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله. بلا شك كل إنسان له خصوصية في شيء، سواء في العلم أو في الأمور الدنية أو الأمور الدنيوية، حتى في الصناع، وهذا فرض كفاية. لابد لكل حرفة أن يكون لها فرض كفاية لكي يستقيم أحوال الناس. أحوال الناس لا تستقيم إلا بكل حرفة بصناعها، فلابد من هذا. فالقضية هنا كل إنسان في هذه المكان ويتقي الله ويعلم أنه إن قصر فهو في أمس الحاجة أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم. قال: ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقال: فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. والهداية مرتبة أخرى غير ما علم، وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم أمين. وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدنيا إلى الصراط المستقيم الذي أرسل به أو أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هنالك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابهم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإن كان الرجل والمرأة من بني آدم على الصراط المستقيم على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهدي الصحابة الصالحين، كان في الآخرة على الصراط الذي بين النار وبين الجنة. فإن سار على الذي في الدنيا يسير على الذي في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذا الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط في الآخرة. فمنهم الصراط الذي على متن جهنم، لا بد لكل مؤمن أن يجاوز هذا الصراط كنهر أو ترعة عليها قنطرة، فلا بد أن يسير الناس عليهم من ناحية الشرق أو الغرب، فليس أحد يدخل الجنة حتى يسير على هذا الصراط. فقال: فمنهم من يمر كالبرق فتح الله عليه، ومنهم من يمر كالطرف إيمانه أقل، ومنهم من يمر كالريح وهو من الخير، ومنهم من يمر كشد الركاب جمل أو بغل أو خيل ويسير سيرا شديدا، ومنهم من يسعى سعيا كالسعي بين الصفا والمروة وفي الطواف الرمل، ومنهم من يمشي مشيا على قدر عمله، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، يعني يسقط وكأنه سيقع في النار فينجد فيمر إلى أن يصل أكثر من مرة إلى أن يصل إلى الجنة، ومنهم المكردس في النار يقع ولا يخرج منها إن كان، نسأل الله العفو والعافية، من أهل الكفر والإلحاد، وإن كان من أهل التوحيد يأخذ نصيبه من النار ويخرج عندما يريد الله شفاعته. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط، من سيره على هذا أين أنت يا رجل من الصلوات في الجماعة ومن العبادات ومن الصيام ومن الزكوات ومن الصدق والأمانة والإنصاف وعدم الظلم وعدم الجور وعدم الرشوة وعدم الحرام وعدم الغيبة وعدم النميمة، كل هذا، كل مسألة، هذا الأمر الذي كنت تفعله ومت عليه ولم تتب سيحدث معك وإن كنت في النهاية للجنة. مجرد أن تتخيل أنك ستسقط في النار مت، ولا موت بعد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: يأتي الله سبحانه وتعالى بالموت في هيئة كبش خروف ويقول، ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. لا إله إلا الله، رحمة عظيمة لأهل الجنة وغضب رهيب لأهل النار، خلود بلا موت. فانظر إلى أي مسألة تفعلها ولو كانت صغيرة، رب العزة ملك الملوك فالفعال لما يريد، لو عصي في معصية صغيرة فهو ملك، أنت عصيت الملك، دعك من الصغيرة أو الكبيرة، هي معصية لله. فانظر إلى ما يحدث منك، مسألة المراقبة في كل ساعة قبل أن تنام تحاسب نفسك ما الذي حدث، فيما أخطأت، وتستغفر الله، وإلا لكان الأمر في غاية الشدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط، في سيره على هذا، حذو القذة بالقذة تماما، شبيه الشيء بالشيء، جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومفهوم المخالفة يعلمهن المتشابهات قليل من الناس، هم أهل العلم، غير أهل العلم جل الناس لا يعلمون المتشابه. فالمتشابه كما قلت لك عكس المحكم، يحتمل كذا وكذا، أنت لا تدري هل هو حرام أم حلال، فتسلط نفسك عليه وتقول يمكن حلال، ومن أدراك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني وقعت في الشبهة وأنت تظن أنها حلال فكانت حراما، فيلبس عم الشيخ عمل كذا ويعرف ذلك بعد هذا، فيتقي الإنسان نفسه. قال: لينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على الصراط المستقيم. شبهة وشهوة، حديث العظيم الذي رواه عطاء السلمي من صغار التابعين، وكان صاحب يعني قابل أنس بن مالك صاحب رسول الله قال بلغنا، يعني الصحابة أو التابعين الكبار، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ألم في شهوة وفي هوى؟ لا في علم ولا في قرآن ولا في سنة ولا في بيان ولا في حجة ولا أي شيء. أنت عارف والشهوة مسيطرة عليك، يبقى مش هتهتدي. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقال هنا ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوق عن سيره على الصراط المستقيم. في ناس يعني الغناء عندهم وبيختاروا بقى المغنية الفلانية والإنسان الفلاني سواء أجنبي ولا عربي، وعندهم الموسيقى كأنهم طايرين في السماء، يعني وقع الأغاني والموسيقى والمعازف. نسأل الله العفو والعافية. كنا نسمع كثيرا ناس يعني فلان أو فلانة وهم يسمعون هذه الأغنية كأنهم في الجنة عياذا بالله. والمغاني الأغاني والمعازف مزامير الشيطان كما قال رسول الله. عندي كتاب في حوالي 15 إجماع في حرمة الأغاني والمعازف والسماع. كل من قال بعكس هذا فهو كذاب أشر، وكل من استدل بحديث فهو كذاب. وهناك حديث أجمع المحدثون على صحته وعلى صحته وضعفه ابن حزم، ولا وجه لابن حزم فيه، ولكن هم يتتبعون ما تشابه. بص الإمام ابن حزم، ابن حزم عنده المحلى 11 مجلد، كل هذه 11 مجلدا جمعت ما خالف فيها الدليل الشرعي وشرحته هنا في الكتاب، كتاب حوالي 400 صفحة، فذكرت ما خالف ابن حزم في 11 مجلد ما خالف الدليل الشرعي وتعقبت عليه. فالحديث صحيح في مسألة أن المعازف حرام، يعني المعازف مزامير الشيطان، وهذا أكده الإمام الطبيب العظيم ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، وبين حرمة الغناء والمعازف. لكن تقول إيه؟ الناس بيبقى عندهم يعني يتمتعون بالموسيقى ويجي عند القرآن يحس إنه مخنوق، شيطان عياذا بالله. الناس بعيدون عن كتاب الله وسنة النبي، يكفيك الموسيقى والأغاني يا عم، لا هنقول بيسرق ولا بيشرب ولا بيتنيل على إيه، يكفيك الموسيقى وانت قاعد في بيتك. أمر عظيم والله وتالله في غاية الشدة. الكتاب بي دي اف موجود من سنين على المسجد على الموقع، اقرأوه بارك الله فيكم. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها كالكلاليب خطاف الذي بجانبتي الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه في الدنيا، ثم في الآخرة بما كان عليه شبهة شهوة كذا وهكذا. يقول لك الشيخ الفلاني قال ده حلال. حلال يا ابني؟ كيف حلال؟ هو نبي، الكل يؤخذ من قوله يا رب، وكل إنسان سيسأل وقفوهم إنهم مسؤولون في كل مسألة. لا تقول فلان قال فتأخذ بكلامه، لا، الإنسان يعلم، الشيخ الذي في مكانه يعلم، الشيخ الذي على الهدى والشيخ بتاع كل شيء كان، ويحدث في كل مكان. فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فانظر إلى من تستفتيه يكون من أهل الورع وأهل القرآن وأهل السنة، وتعلم عنه أنه لا يأخذ الرشوة ويفعل كذا، وتجده في الحلال والحرام على شدة. هذا الذي يستفتى، مش أي حد يقول لك حط 50 جنيه في الجامعة وكل سنة وانت طيب ومراتك ترجع لك، كلام عبث. ليس هناك علم، ضلال، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فقال ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوق عن سيره على الصراط المستقيم، فإنها كلاليب بجانبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هنا، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير، والسلامة من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.